بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سيدور حول معنى عظيم من أعظم الأسباب التي تعين على التوبة، ألا وهو أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أيها المستمعون الكرام، لا ريب أن للشهوات سلطانا على النفوس واستيلاء وتمكنا في القلوب، فتركها عزيز والخلاص منها عسير، ولكن من اتقى الله كفاه، ومن استعان به أعانه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها مخلصا لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا أول وهلة، ليمتحن أصادق في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. وكلما ازدادت الرغبة في المحرم وتاقت النفس إلى فعله وكثرت الدواعي للوقوع فيه، عظم الأجر في تركه وتضاعفت المثوبة في مجاهدة النفس على الخلاص منه. ولا ينافي التقوى ميل الإنسان بطبعه إلى الشهوات المحرمة إذا كان لا يغشاها ويجاهد نفسه على بغضها، بل إن ذلك من الجهاد ومن صميم التقوى. قال الجنيد رحمه الله: لا يلام الإنسان على ما في طبعه، إنما يلام على فعل ما في طبعه. ثم إن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والعوض من الله أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله، ومحبته وطمأنينة القلب بذكره، وقوة القلب ونشاطه، ورضاه عن ربه تبارك وتعالى، مع ما يلقاه الإنسان من جزاء في هذه الدنيا وما ينتظره من الجزاء الأوفى في العقبى. وإليكم معاشر المستمعين الكرام نماذج لأمور من تركها لله عوضه الله خيرا منها. فمن ترك مسألة الناس ورجاءهم وإراقة الوجه أمامهم، وعلق رجاءه بالله دون من سواه، عوضه الله خيرا مما ترك، فرزقه حرية القلب وعزة النفس والاستغناء عن الخلق. ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. ومن ترك الاعتراض على قدر الله فسلم لربه في جميع أمره، رزقه الله الرضا واليقين، وأراه من حسن العاقبة ما لا يخطر له ببال. ومن ترك الذهاب للعرافين والسحرة رزقه الله الصبر وصدق التوكل وتحقق التوحيد. ومن ترك التكالب على الدنيا جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن ترك الخوف من غير الله وأفرد الله وحده بالخوف سلم من الأوهام، وأمنه الله من كل شيء، فصارت مخاوفه أمنا وبردا وسلاما. ومن ترك الكذب ولزم الصدق فيما يأتي وما يذر هدي إلى البر، وكان عند الله صديقا، ورزق لسان صدق بين الناس فسودوه وأكرموه وأصاخوا السمع لقوله. ومن ترك المراء وإن كان محقا ضمن له بيت في ربض الجنة، وسلم من شر اللجاج والخصومة، وحافظ على صفاء قلبه وأمن من كشف عيوبه. ومن ترك الغش في البيع والشراء زادت ثقة الناس به وكثر إقبالهم على سلعته، ومن ترك الربا وكسب الخبيث بارك الله في رزقه وفتح له أبواب الخيرات والبركات، ومن ترك النظر إلى المحرم عوضه الله فراسة صادقة ونورا وجلاء ولذة يجدها في قلبه، ومن ترك البخل وآثر التكرم والسخاء أحبه الناس واقترب من الجنة وسلم من الهم والغم وضيق الصدر وترقى في مدارج الكمال ومراتب الفضيلة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن ترك الكبر ولزم التواضع كمل سؤدده وعلى قدره وتناهى فضله. قال صلى الله عليه وسلم: ومن تواضع لله رفعه، ومن ترك المنام ودفئه ولذته وقام يصلي لله عز وجل عوضه الله فرحا ونشاطا وأنسا، ومن ترك التدخين وكافة المسكرات والمخدرات أعانه الله وأمده بألطاف من عنده وعوضه صحة وسعادة حقيقية لا تلك السعادة العابرة الوهمية، ومن ترك الانتقام والتشفي مع قدرته على ذلك عوضه الله انشراحا في الصدر وفرحا في القلب. ففي العفو من الطمأنينة والسكينة والحلاوة وشرف النفس وعزها وترفعها ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. قال صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، رواه البخاري. ومن ترك صحبة السوء التي يظن أن بها منتهى أنسه وغاية سروره عوضه الله أصحابا أبرارا يجد عندهم المتعة والفائدة وينال من جراء مصاحبتهم ومعاشرتهم خيري الدنيا والآخرة. ومن ترك كثرة الطعام سلم من البطنة وسائر الأمراض، لأن من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. ومن ترك المماطلة في الدين أعانه الله وسدد عنه، بل كان حقا على الله عونه. ومن ترك الغضب حفظ على نفسه عزتها وكرامتها ونأى بها عن ذل الاعتذار ومغبة الندم ودخل في زمرة المتقين الكاظمين الغيظ. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب، رواه البخاري. قال الماوردي رحمه الله: فينبغي لذي اللب السوي والحزم القوي أن يتلقى قوة الغضب بحلمه فيصدها، ويقابل دواعي شرته بحزمه فيردها، ليحظى بأجل الخيرة ويسعد بحميد العاقبة. وعن أبي عبلة قال: غضب عمر بن عبد العزيز يوما غضبا شديدا على رجل فأمر به فأحضر وجرد وشد في الحبال وجيء بالسياط، فقال: خلوا سبيله، أما أني لولا أن أكون غضبانا لسؤتك. ثم تلا قوله تعالى: والكاظمين الغيظ. وإلى هنا معاشر المستمعين الكرام ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول بعض الأمور التي إذا تركها الإنسان لله عوضه الله خيرا منها، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.